بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع المجلس 63 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. الأسماء والكنى، قال ابن كثير: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي، مش الدولابي، الدولابي، وإن كان يجوز في بعض العلماء ضبطه الدولابي، تمام، ولكن الصواب الدولابي، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر. قال الحافظ أبو بشر محمد ابن أحمد الدولابي بفتح الدال وإسكان الواو، وقيل بضم الدال. وكتابه الكنى والأسماء مطبوع في حيدر آباد بالهند سنة 1322 في مجلدين، وهو كتاب نفيس جدا. قال وابن منده، يقول ابن كثير: وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. قال الشيخ مقبل: وتاريخ البخاري لم يذكر هنا، وهو كتاب يقول عنه ابن عقدة: لو جمع ما جمع، أي من الكتب، لما استغني عن تاريخ البخاري. وكذلك كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإن ابن أبي حاتم ووالده اللي هو أبو حاتم وأبا زرعة استفادوا من تاريخ البخاري فينقلون عنه. وكتاب البخاري امتاز بأنه ربما ذكر علة الحديث، أما كتاب ابن أبي حاتم فيذكر كلاما في الراوي أكثر مما يذكر البخاري. يبقى أبو حاتم بيذكر كلاما أكثر من كلام البخاري، لكن البخاري يذكر علل الحديث، وكتابه استفيد منه أعظم استفادة، تاريخ الإمام البخاري. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وطريقتهم طريقة هؤلاء الأئمة في بيان معرفة الأسماء والكنى، طريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها. يعني أحيانا في إنسان مش معروف إلا بكنياته، فأنت ترى الكنية، طب اسمه إيه؟ فتبقى أنت ما أنتش عارف، فترجع لكتب الإيه؟ يعني أبو هريرة، أبو هريرة اسمه إيه؟ أبو هريرة هذه كنية، تمام؟ طب اسمه الحقيقي إيه؟ واضح يا إخوانا؟ نعم. فيقول: وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبههم على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه، فمن العلماء من لا يعرف اسمه إنما هو معروف بالكنية فقط، ومنهم من يختلف فيه. قال: وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أقسام عدة. يعني مسألة وجود الاسم والكنية، أو عدم وجود الاسم أو الكنية، أو شهرة الإنسان بكنيته دون الاسم، هذا الأمر لما تنظر فيه ستجد أنه ينقسم إلى عدة أقسام. الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال في المقدمة: إنهم أقسام عدة. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها، أول حاجة، من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، يعني له كنيتان، أما اسمه فغير معروف، تمام؟ من ليس له اسم سوى الكنية، فكنيته أبو بكر بن عبد الرحمن، ويكنى أيضا بأبي عبد الرحمن، تمام؟ وهكذا أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم المدني، ويكنى بأبي محمد أيضا، يعني هو كنيته أبو بكر، ويكنى أيضا بأبي محمد. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك، ولا نظير لهما في ذلك، أنهما لكل واحد كنيتان ولا يعرف إيه لهما اسم، ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل: لا كنية لابن حزم هذا، وإن قال الشيخ شاكر: يا يعني غير الكنية التي هي اسم لا كنية لابن حزم، حزم هذا يعني كنيته أبي محمد خطأ، وإنما كنيته أبو بكر ابن حزم، لكن أبو محمد هذا خطأ، هذا هو المقصود، وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. قال: وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، حكاه عنه أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في الجرح والتعديل. قال: وأبو حصين، مش حصين، وأبو حصين ضبطه الشيخ شاكر بفتح الحاء المهملة، وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره، شيخ أبي حاتم وغيره. يبقى القسم الأول كما ذكرتم أنه من ليس له اسم سوى الكنية، من ليس له اسم سوى الكنية. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، لا يعرف بغير الكنية، له اسم ولكن لم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي. قال الشيخ شاكر: أناس بضم الهمزة وآخره سين مهملة. خلي بالكم يا أخواننا، عشان بس عايزين برضو نعطي الناس حقوقهم، الشيخ أحمد شاكر ده كان الشيخ عجيب، عارفين الشيخ أحمد شاكر ولا؟ أحمد محمد شاكر ابن الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر. أحمد شاكر صديق وزميل الشيخ حامد الفقي في تأسيس جمعية أنصار السنة. أحمد شاكر محدث الدنيا في زمانه، الألباني استفاد منه لأنه أسبق من الألباني طبقة، هو تلميذ لرشيد رضا واستفاد من رشيد رضا، ثم بعد ذلك تألق تألقا عجيبا حتى طبقت شهرته الدنيا، فكانت كتبه أي كتاب يخرجه ينتظر في الهند، والهند كانت معروفة كما تعلمون بعلم الحديث، وكانوا يطبعون كتب الحديث أيام شاكر قديما. المهم ان كان الشيخ احمد شاكر شهرته عظيمه، ولذلك لما اراد ان يحقق المسند استبشرت الدنيا كلها خيرا بخدمته لمسند الامام احمد بن حنبل. وكان رحمه الله عليه ليس محدثا فقط، بل كان محدثا وكان فقيها وكان اديبا رحمه الله عليه، ولذلك تجد له مشاركات في الادب كثيره جدا. يعني مثلا على سبيل المثال قام بتحقيق كتاب الأصمعيات للأصمعي، وهو شعر بمشاركة ابن خاله عبد السلام هارون شيخ المحققين، مش كده؟ وعيلة غريبة جدا جدا، العيلة دي خلي بالكم عيلة انتهى إليها التحقيق. يعني مثلا على سبيل المثال أحمد شاكر شيخ المحققين، أخوه محمود شاكر عملاق العربية، ابن خاله عبد السلام هارون، ويكفي أن يذكر عبد السلام هارون، مش كده ولا إيه؟ الذي قالوا عنه أن لغته حينما يكتب كلاما تظن من كثرة تحقيقاته لكتب الجاحظ أصبح لا يفرق بين كلامي وبين كلام الجاحظ في اللغة. وشوف الجاحظ ده مع أنه معتزل إلا أنه كان إماما من أئمة العربية، فيحقق مع ابن خاله عبد السلام هارون الأصمعيات للأصمعي والمفضليات للضبي، كل ده شعر، ويحقق هو منفردا كتاب أسامة الأمير أسامة بن منقذ في الأدب، ويحقق كذلك كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، ويحقق كتاب ابن المبرد في اللغة العربية. واخدين بالكم حاجة غريبة يعني، ولسه المعرب للجواليقي في اللغة العربية، مش كده ولا ايه؟ كتب كثيرة جدا في اللغة قام بتحقيقها الشيخ أحمد شاكر. وانا كنت اتمنى الا يحقق هذه الكتب ويتفرغ للحديث، لكنه كان موسوعه وقام بمشاركه الشيخ حامد الفقي في طبعه ثلاث كتب مع بعضهم البعض في كتاب واحد، مختصر سنن ابي داود للحافظ المنذري، وفي منتصف الكتاب معالم السنن للخطابي، وفي الحاشيه الثالثه تهذيب السنن للامام شمس الدين ابن القيم. ثلاث كتب واخدين بالكم يطبعوا في كتاب واحد في 8 مجلدات بمشاركة حامد الفقي مع الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ثم لما ألف رسالته نظام الطلاق في الإسلام قدم له الشيخ حامد الفقي وقال وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق في مقدمة الكتاب. وإحنا عاوزين مرة نعمل دورة ونشرح فيها نظام الطلاق في الإسلام للشيخ أحمد شاكر مجتهد حقيقة، ويناقش الأمور ليس اتباعا لمذهب من المذاهب وإنما استنباطا من نصي الكتاب والسنة. المهم كان علماء يعني الحمد لله رب العالمين، عندنا علماء أقوياء جدا رحمة الله عليه، الشيخ أحمد شاكر منهم. كثير من أهل العصر مش عارفين أحمد شاكر، من شباب أهل العصر لا ما عرفوش الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. نعود إلى ما كنا بصدد. قال القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس، أبو أناس بالنون الصحابي، وأبو مويهبة الصحابي، قال بضم الميم وكسر الهاء وفتح الموحدة، كلمة فتح سقطت من الطبعة، وفتح الموحدة وبالتصغير مويهبة، أبو مويهبة الصحابي. أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس، أبو الأبيض يروي عن أنس، أبو الأبيض واضح. وقال أبو بكر بن نافع، أنا ما بعلقش وانقل أشياء من الحاشية إلا إن كانت مهمة. أبو بكر ابن نافع شيخ مالك، قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه أبو بكر بن نافع أبوه نافع مولى بن عمر قاله ابن الصلاح. فاتتنا حاشية للشيخ شاكر مهمة في أبو الأبيض، قال وذكر ابن أبي حاتم في كتاب له في الكنى أن اسم أبي الأبيض عيسى، وتردد في كتاب الجرح والتعديل، فمرة سماه عيسى ومرة نقل عن أبي زرعة أنه لا يعرف له اسم أفاده العراقي. أقول للشيخ شاكر أبو الأبيض هذا هو العنسي الشامي، ونقل ابن حجر في التهذيب عن ابن عساكر أنه خطأ من سماه عيسى، وقال يحتمل أن يكون وجد في بعض الروايات أبو الأبيض عنسي فتصحفت عليه فقالوا يا أبو الأبيض عيسى، واخدين بالكم؟ شوف اللي هو من فالتصحيف بيوقع الناس في خطأ، ولكن الأئمة المتقنين لا يفوت عليهم ذلك. أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة، أبو التجيب، أبو التجيب، وهو مولى عبد الله ابن عمرو. علق الشيخ شاكر قائلا: واعترض العراقي على ابن الصلاح في جعل أبي النجيب مولى عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال وإنما هو مولى عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، قال وذكره في من لا يعرف اسمه ليس بجيد. ثم أسند عن عمرو بن سواد أن اسمه ظليم، وكذا جزم ابن ماكولة وغيره، الأمير ابن ماكولة في كتاب له في الأنساب، قال وظليم بفتح الضاء المعجمة وكسر اللام. كتاب ابن ماكولة حققه الشيخ العلامة الكبير المعلم اليماني، الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. قال أبو حرب ابن أبي الأسود، ابن أبو حرب، أبو حرب ابن أبي الأسود، قال حرب الشيخ شاكر بفتح الحاء المهملة وإسكان الراء وآخره باء موحدة، وأبوه أبو الأسود الدقلي، أبو الأسود الدقلي المعروف، يقال الدقلي ويقال الدقلي، واضح يا إخوانا؟ يقرأ أبو الأسود الدقلي وأبو الأسود الإيه؟ الدقلي. وقع في الأصل أبو حرث ابن الأسود، وهو خطأ وتصحيف يعني، والصواب أبو حرب ابن أبي الأسود. أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر، محلة يعني مكان بمصر اسمه الموقف. وطبعا المواقف دلوقتي بقى كتير كتير قوي، ده عندنا مواقف في كل حته، كل محطه فيها موقف، لكن الموقف كان مكانا معروفا في مصر قديمه. الثالث من له كنيتان احداهما لقب، هنفرق بقى بين اللقب ازاي، لان اللقب ما يكون فيه مدح او ذم بعكس الكنيه. يعني مثلا الكنيه انا مثلا يقال عني ابو محمد، ابو حسن، ابو كذا، ابو كذا، تمام، ابو كذا ابنك فيقال ابو فلان، ولو لم يكن لك اولاد ممكن يقال ابو فلان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بام عبد الله، تمام. يبقى من الممكن التكنية، لأن التكنية فيها تقدير، لكن ولذلك لما تقول لإنسان تنادي بكنيته يكون فيها تقدير واحترام. طيب لما تأتي بقى وتقول لقب، إيه الفرق؟ اللقب ما يحتمل المدح والذم، تقول الأعرج، الأعمش، السخي، الكريم، هذه ألقاب. لكن الإشكال لما يكون اللقب أحيانا في إيه؟ في كنية، زي ما تيجي تقول أبو الحزم، أنت لا تقصد إن ابن اسمه الحزم، وإنما تريد أن إيه؟ تلقبه وتصفه بالإيه؟ بالحزم. أبو الكرم، أبو الكرم هي كنية هي، لكن لا مش المقصود بها كنية. أبو البخل، مش كده ولا لا؟ أنت تقصد هنا تلقبه، فالتلقيب هنا يكون في مدح أو إيه؟ أو ذم، واخدين بالكم؟ ثم يقع بعد كده أن الألقاب أحيانا بتكون مذمومة، ومع ذلك بنجد أهل الحديث بيستخدموها، لم يكونوا يقصدون التلقيب بذلك من باب الإيه؟ الذم، وإنما بما يعرف عنه، واحد عرف بهذا، طبعا نقول يا عم لما يقولوا الأعرج أو الأعمش، ما عشان هو عرف بهذا فيذكرون هذا، ليس من باب الذم وإنما من باب الإيه؟ التعريف بالرجل، تمام؟ فقال الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، مثال علي ابن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأبي تراب، تمام؟ يبقى هذا من باب الإيه؟ التلقيب، مع إنه جاي على صيغة الكنية، صح ولا لأ؟ بس مش مقصود. فقال: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، لا يحب أن يقال له أبو الزناد. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال، فيقول عنه أبو الرجال، ده مدح، خلف رجالة يعني. أبو تميلة، أبو تميلة يحيى ابن واضح كنيته أبو محمد، أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر ابن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، عشان أذناه كانت إيه؟ كبيرتين. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، يبقى اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب، أبو الشيخ يعد إيه؟ لقبا. قال أبو حازم العبدوي، أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد، اسمه كده عمر بن أحمد، كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب، قاله الفلكي في الألقاب. قال ابن الملقن: وفي تسميته هذا لقبا، والذي قبله نظر على الاصطلاح الصناعي المعروف، يعني أبو الشيخ وأبو حازم واضح أنها من ناحية الصناعية النحوية إيه؟ كنى وليست بألقاب. ولكن لما يقول أبو الحزم، أبو الكرم، أبو البخل، أهنا اللقب. الرابع: من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن، ممكن الإنسان يغير كنيته. قلت: وكان السهيلي، عارفين الإمام السهيلي رحمة الله عليه، يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. علق على هذا الموضع الشيخ مقبل فقال: لا يجوز التكني بأبي القاسم لما في الصحيحين، وورد خارج الصحيحين النهي عن الجمع بينهما، أي عن الجمع بين الاسم والكنية، لكن الذي تطمئن إليه النفس أنه منهي عنه، وإلا فورد، ولكنه لا يقاوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التسمية باسمي كما في الصحيحين، ولكن نهى عن التكني بكنيتي. قال: والحديث الذي فيه النهي عن الجمع فقط ما ينهض لمعارضة هذا. قلت عادل يعني: والحديث الذي فيه من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، يعني فيه نهي عن الجمع بينهما كما أشار الشيخ مقبل. قلت: هذا حديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني في ضعيف أبي داود برقم 404، وقال عنه حديث منكر. لكن الحديث الذي في الصحيحين هو تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني سمي محمد لكن ما تقولش أبو القاسم، لا يصح أن تكتني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة، يعني اسم معروف زيد بن حارثة رضي الله عنه معروف مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد. قال وهذا كثير يطول استقصاؤه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، أكثر من 20 قولا. واختار ابن إسحاق، ابن إسحاق طبعا إمام من أئمة السيرة والمغازي والتاريخ، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، وصحح ذلك أبو حامد أبو أحمد الحاكم. قال ابن عبد البر فيما نقله المحقق واختلف في اسمه اختلافا كثيرا لم يبلغه الاختلاف في اسم أحد قبله في الجاهلية والإسلام، نحو 20 قولا في اسمه واسم أبيه، ولكثرة الاضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه. قال ابن عبد البر هذا في كتاب الاستغناء، وفي كتاب الاستيعاب بعد إشارتي إلى مثل هذا الاختلاف قال إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام والله أعلم. قال في القسم السادس واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة يعني، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم، كثرة الاختلاف في مسألة الإيه؟ معرفة الأسماء. قال أبو بكر ابن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، اسمه كنيته اللي هو أبو بكر يعني قالوا إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، وابن عبد البر وأبو زرعة قالوا لا اسمه شعبة وكنيته أبو بكر. قال ورجحه ابن الصلاح إن الاسم هو الكنية، قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، طبعا لو ثبت عنه ذلك فهو أدرى بنفسه، يعني لو ثبت عنه أنه يقول اسمي كنيتي يبقى انتهى الأمر، مش كده ولا إيه؟ السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل، كسفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد كلهم كنيتهم إيه؟ أبو عبد الله. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، اسمه أبو حنيفة كنيته أبو حنيفة واسمه إيه؟ النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع الأخير بقى من اشتهر بكنيته دون اسمه، من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني، اسمه ايه؟ عائذ الله بن عبد الله. أبو مسلم الخولاني اسمه ايه؟ عبد الله بن الثوب، من الثوب، الثوب بضم الساء وفتح الواو كما قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه. أبو إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله. أبو الضحى مسلم بن صبيح، صبيح بالتصغير. أبو الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدة، قال الشيخ شاكر شراحيل بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء، وآدة بالمد، آدة مش أدة، آدة بالمد وتخفيف الدال المهملة. قال أبو حازم سلمة بن دينار، قال وهذا كثير جدا. النوع 51 وده صفحتين هنقرأهم سريعا. قال معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، قال وهذا كثير جدا، يبقى معروف باسمه وكنيته مش معروفة. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير ابن مطعم والحسن ابن علي وحويطب ابن عبد العزة وطلحة ابن عبيد الله وعبد الله ابن بحينة. خدوا بالكم من ابن بحينة، الألف لم تسقط ليه؟ عبد الله المفروض ابن تبقى من غير ألف، مش كده ولا لا؟ لأنه اسم أمه. قال الشيخ شاكر: هو عبد الله بن مالك أبو مالك، وبحينة بالتصغير اسم أمه، ولذلك يكتب ابن بين اسمه واسمها بالألف، علشان هي مش ايه؟ مش أبوه. في الكنية بتسقط الألف لما يكون الأب، ولذلك لما تيجي برضو عبد الله ابن أبي ابن سلول لازم تحط فيها الألف. ليه؟ لأنه اسمه عبد الله ابن أبي، أبي أبوه وأمه سلول، يبقى هنا مذكور باسم أبوه واسم أمه. عبد الله ابن أبي تحذف الألف، لما تقول ابن سلول تحط الألف، واخد بالك؟ لأنه ابن سلول ده أمه، تمام كده؟ قال: وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة ابن صعير بالتصغير، صعير على وزن التصغير، وعبد الله ابن زيد صاحب الأذان، يعني الذي حدث بحديث الأذان وهو الذي رأى في النوم الأذان، وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، وعبد الله ابن عمرو وعبد الرحمن اللي هو ابن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله، يعني هو أفرده ولذلك قرأناه لأنه مرتبط بالإيه؟ بالفصل الذي سبق. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، ده نقرأه الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.